بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. والقدس على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحق في المعنى، ولزم كون نفس كلمتين ولفظ الابتدائي مترادفين. المصنف من بعد ما ذهب الى ان الاسم والحق عليه السلام على ان الاسم والحق ليس بينهما اي اختلاف قال لعلك تقول وتورد علي اذا لم يكن بين الاسم والحرف اي اختلاف لا في مكتبه الموضوع له ولا في مكتبه المستعمل فيه، وكان تماما بمعنى واحد. قد تقول انه يجب ان يكون مترادفين كالأسد والسبع، وإذا كان مترادفين جاز استعمال أحدهما مكان الآخر، كما تقول هذا أسد هذا سبع، وهكذا تتمكن أن تستعمل أحدهما مكان الآخر. هذا هو فعل الترادف. والحال أننا نرى أنه لا يمكن استعمال من التي هي من الحروف مكان الابتداء، ولا الابتداء الاسمي مكان من، فتقول السرس من البصرة عليه السلام، فتقول السرس من البصرة إلى الكوفة، ولا تقول سرس الابتداء البصرة الانتهاء الكوفة. هكذا كلام لا يجوز. فما هو جوابك من بعد ما التزمت بأنهما بشكل واحد لا خلاف بينهما؟ إن قلت على هذا يعني على القول بأنه ليس بين الاسم والحال أي اختلاف جوهري أي اختلاف ماهوي، وإنما الاختلاف من شؤون وأطوار الاستعمال، على هذا لم يبق فرق بين الاسم كالابتدائي ككلمة الابتدائي مثلا، والحرف ككلمة من مثلا. في المعنى لم يبق بينهما اختلاف في المعنى، لأنهما على حسب فرضك لا اختلاف بينهما في مركبة الوضع الموضوع له ولا المستعمل فيه، ولزم كون مثل كلمة من الحرفية ولفظ الابتداء الاسمية مترادفين. وإذا كانا مترادفين صح استعمال كل منهما من الاسم والحرف في موضع الآخر، فهكذا سائر الحروف من مثال في محل كلامنا، وهكذا سائر الحروف مع سائر وبقية الأسماء، سائر بمعنى بقية، مع سائر الأسماء الموضوعة لمعانيها، وهو يعني مترادفهما وكونهما من باب المترادفين يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باطل بالضرورة، كما هو واضح. هذا مشاهد لكل من يستعمل الكلمات، ليس مسائل برهانية حكمية، هذا ملموس لدى كل إنسان يستعمل، فإنه يرى بالبداهة أنه لا يتمكن أن يضع من المحل الذي يضع فيها كلمة الابتداء. قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع حيث أنه وضع الاسم. بل الاختلاف بينهما ليس في مرتبة الموضوع له، ولا في مرتبة المستعمل فيه، ولكن الواضع لاحظ وضعا خاصا فأراد أن يكون هذا الوضع مستعملا بنحو الآليات، ولاحظ وضعا آخر فأراد أن يكون هذا الوضع مستعملا بنحو الاستقلالية وهي الأسماء. فإذا اختلاف الأسماء والحروف من ناحية طور الاستعمال، من ناحية طور الوضع، يعني الوضع على طورين، الوضع بما هو وضع مشترك بينهما، لا اختلاف بينهما من جهة الوضع بما هو وضع كما تقدم، لا في مرحلة الموضوع له، ولا في مرتبة المستعمل فيه. نعم، هناك فرق واختلاف بينهما في مرتبة من؟ في مرتبة طور الوضع، يعني أن الواضع وضع كلمة من لكي تستعمل في مراحل الآلية، في مواطن الآلية، وجعل ووضع كلمة الابتدائي لكي تستعمل بطور ونحو آخر فتكون في مواطن الاستقلالية. فهذا في الحقيقة يرجع إلى طور الوضع حينما وضعه الواضع، وحينما وضع الواضع الأسماء وضعها بنحو وبطور من الوضع، ووضع الحروف بنحو وبطور من الوضع، وهذا الذي صار مانعا عن استعمال أحدهما مكان الآخر، أو نقول بكيفية ثانية. ليس المراد للمصنف أن طور الوضع حينما وضع الواضع الأسماء أو الحروف اختلفت المسألة، بل مراده على أن الواضع حينما وضع كلمة من اشترط الواضع على المستعمل أن لا يستعمل كلمة من إلا في مواطن الآلية، واشترط الواضع على المستعمل حينما يريد أن يستعمل كلمة الابتدائي أن لا يستعملها إلا في مواطن الاستقلالية. فبعضهم فسر العبارة باشتراط الواضع، وبعضهم فسر العبارة لا باشتراط الواضع، بل فسرها بطور الوضع، يعني أن الوضع في طوره وفي شأنه اختلف. فلذا لما اختلف الوضع في شأنه عند الواضع جعل كلمة من، ولاحظها أن هذه الكلمة إن وضعتها لكي تكون في مرتبة الاستعمال آلية، وكلمة الابتدائي لكي تكون في مرتبة الاستعمال نفسية. على كل إما هكذا نقول أو هكذا نقول، واضح العبارة؟ قلت الفرق بينهما بين الأسماء والحروف إنما هو أي الفرق في اختصاص كل منهما من الاسم والحرف بوضع، يعني بوضع، يعني هذا مختص بوضع خاص وذاك مختص بوضع خاص، حيث أنه وضع الاسم ليراد منه، أي ليراد من الاسم معناه بما هو وفي نفسه. هذا وضع كلمة الابتداء وضعت لكي تكون في المواطن التي يريد المستعمل أن يستعمل كلمة بنحو استقلالي. والواضع وضع من في المواطن التي لو أراد المستعمل أن يستعمل كلمة مندركة ثانية في غيرها آلة وحالة لغيرها لا استعمل أمثال من من الحروفين. والحرف ليراد منه أي من الحرفي معناه أي معنى الحرفي، لا كذلك عليه السلام، لا كذلك أي لا بما هو هو وفي نفسه عليه السلام، صبح الله بخير، لا هو لا بما هو هو وفي نفسه، كما مرت الإشارة إليه غير مرات. مرت الإشارة إلى هذا الكلام على أن من والحروف جعلها الواضع لكي تستعمل في محال الآلية والحال لغيرها، ووضع الواضع الأسماء لكي تستعمل مستقلة وفي نفسها. هذا من باب أطوار الواضع، من باب لحظات الواضع، يعني الواضع لاحظ عند وضعه فجعل من كلمة بنحو الآلية للغير، فلما جعلها بنحو الآلية للغير يعني جعلها في المواطن التي تحتاج تلك المواطن إلى التبعية إلى الآلية إلى الغير. ولذا كان على المستحيل، ولذا كان حين الاستعمالي لا تكون إلا في مواطن الآلية. ووضع كلمة الابتدائي ولاحظها حين الوضع في المواطن التي لا تكون إلا استقلالية، إلا هكذا نقول فتكون الإشكالات على المصنف أقل. أو نقول أنه أن الواضع ما وجد أي خلاف وأي تفرقة أبدا، لا في حال ملاحظة الوضع ولا في حال الموضوع له ولا في حال المستعمل فيه، لكنه اشترط علي وعليك أنا المستعمل وأنت المستعمل إذا أردنا الاستعمال أن نستعمل أمثال من في مواطن الآلية وأمثال الابتداء الاسمي في مواطن الاستقلالية. الإشكال يكون عليه واضحا كما أورده عليه الأعلام أن اشتراط الواضح، أن اشتراط الواضح ليس الواضع في المقام نبيا أو رسولا أو من قبل الله تعالى حتى تكون المخالفات بالنسبة إليه تستوجب عقوبة إلهية أو تستوجب إكتابا لشيء، فإذا خالفته نهاية الأمر خالفته قيدا قيدني الواضع به، فيجب أن لا يكون موجبا للاختلال في مواطن الاستعمال والكلام. والحال نحن نرى أننا لو لم نلتزم بالمواطن المعينة للاستعمال بأمثال الحروف والأسماء لوقعنا فيما في الخطأ والاشتباه في الكلام، فلا يجوز لقائل أن يقول صرت الابتداء الكوفة الانتهاء البصرة، بل يقول صرت من البصرة إلى الكوفة، فإذا ليس بشرط اشترطه الواضح. على كل نقرأ العبارة. فإذا شيخنا أيها الأخوة، هذا الذي تقوله أنت أنه من اشتراطات الواضع ليس بصحيح. الواضع ليس له من الحق أن يشترط شيئا إلا ما كان دخيلا في صميم المعنى. في واقع الأمر الواضع لما وجد ماهيتين وجوهرين مختلفين في واقعهما، وكلنا لما لاحظ معاني جوهرية مختلفة في واقعها فوجد بعض المعاني لا تلحظ مستقلة أشار إليها بمن، ووجد بعض المعاني لا تكون إلا مستقلة فأشار بها بكلمة مثلا الابتداء، فجوهر المعاني مختلف، جوهر استقلالي وجوهر غير استقلالي وهي المعاني الحقيقية، فالماهية والجوهر كان مختلفا، فإذا يكون من الوضع العام يعني لاحظ ابتداء عاما فجعل له في موارد الجعل في موارد المستعمل فيه كلمة من، فيكون الوضع عاما والموضوع له. هذا هو القول المشهور. الشروط الذي يشترطها الواضع ترجع إلى شؤون المعاني، لولا اختلاف المعاني في مواطنها وفي محلها لما كان الاشتراط الواضعي بما هو شرط أثر. لكن الواقع لما لاحظت مثل الواقعي ونفس الأمر أن المعاني على قسمين، الحقائق على قسمين، حقائق جوهرية متأصلة في الذهن مستقلة في معانيها كالأسماء، وحقائق أخرى لا يمكن للذهن أن يلحظها وأن ينظر إليها مستقلة. ولذا قالوا أن المعاني الحرفية لو أراد الإنسان أن يلحظها لحاظا مستقلا ذهنيا لما كانت معاني حرفية بل كانت أسماء. إذا أراد أن يلحظ من بالعنوان المستقل فيقول هي للابتداء، هي كلمة الابتداء اسم من الأسماء، وإنما هي مشيرة ومنبهة إلى ذلك المعنى المندس الذي لا يتمكن الذهن أن يلحظه في أي موطن من المواطن في نحو الاستقلال. عندنا موارد ترجع إلى الوضع، وعندنا موارد ترجع إلى مرحلة الاستعمال بعد وضع الواضع، وهي حينما جئت أنا وأنت وأردنا أن نستعمل اللغة العربية يلحظ معنى عاما وهو الابتداء كلامه، ثم يضع للابتداء في موطن المستعمل فيه كلمة من لكي تكون خاصة في مرحلة المستعمل فيه أو خاصة في مرحلة الموضوع له، هذا كلام مفيد. فإذا يلحظ الابتداء معنى عام، وضع عام ولا لا؟ ابتداء عام، ثم في مرحلة المستعمل فيه يجعل كلمة من لكي تكون آلة لغيرها فيكون الوضع عاما والموضوع له خاص، هذا كله من شؤون الوضع. أما إذا كان الوضع في كل مراتبه بشكل واحد، في مرتبة لحاظ الوضع، في مرتبة الموضوع له والمستعمل فيه، ثم يأتي الواضع فيقول مع كونهما مترادفين كل الترادف في كل مراحل الوضع، لكنك أنت أيها المستعمل أريد منك أن لا تستعمل من إلا في مواطن الآلية، ولا تستعمل الابتداء إلا في مواطن الاستقلال. جاءت عليه الإشكالات. أيجب علينا أن نلتزم بشروطه لو لم تكن لهذه الشروط مدخلية في واقع المعاني وفي مواقع الوضع؟ إن كانت لها مدخلية رجعت إلى المرتبة السابقة على الاستعمال، وإن لم تكن لها أي مدخلية أبدا كما يدعي الشيخ وبنفسه ويقول إنما هي من أطوار الاستعمال، فتأتي إليه هذه الإشكالة. أطوار الاستعمال لولا أن المعاني كانت مختلفة في مرتبة من مراتبها لما كان لطور الاستعمال أثر، فإذا هو وضع عام وموضوع له خاص، مثل له وموضوع له خاص. أما أنك أنكرت المسألة من أساسها وقلت لا وضع عام ولا موضوع له خاص وليس كذا، وإنما هي وضع عام وموضوع له عام، وإنما فقط وفقط في مرتبة الاستعمال اشترط الواضع. اشترط الواضع بأي نحو؟ بنحو الاشتراط على المستعمل كما قال الأعلام لا أثر له. أو أرادت من هذا على أنه من أطوار الوضع حين وضع الواضع، وشيخنا هذه مسألة ثانية، من أطوار الواضع يعني الواضعون حينما أراد أن يضع لاحظ وضعه على نحوين، استقلالي وآلي، فلها أنه في موطن الوضع والجعل وملاحظة المعاني وجعل الألفاظ لها لاحظها بوضعين واحد مثلا، هذا في الواقع يكون من شرائط الاستعمال لو يكون من شرائط المستعمل فيه. هذا حسب الظاهر يرجع إلى مرحلة دخيلة في المستعمل فيه، يعني لما وجد المستعمل فيه يكون على نحوين لاحظ هذا اللحاظ. نحن نقول الواضع لا يتمكن من باب التشفي أن يقيد كلمة بشيء، الواضع إنما يضع على صدق واقع المعاني، وواقع المعاني في هويتها وجوهرها وماهيتها هي على نحوين. منها من المعاني ما يتمكن اللاحظ، ما يتمكن الواضع، ما يتمكن المتصور أن يراه مستقلا كالابتداء، كالسماء، كالأرض، كزيت. ومنها ما لم يتمكن الواضع اللاحظ المتصور أن ينظر إليها ويراها أبدا، ليس قادر، لا لقصور في اللاحظ بل لقصور في الملحوظ. الملحوظ دقيق جدا كالنسب الحاصلة بين المبتدأ والخبر، النسبة الحاصلة بين المبتدأ والخبر لا لقصور زيد عن ملاحظتها بل لضحكها الوجودي واندكاتها بين طرفيها لا يمكن أن تلحظ لحظة مستقلة. فلما كانت هكذا فإذا المعاني في واقعها مختلفة، ما هي المعاني مختلفة، ولذا اختلفت الأوضاع على طبق اختلاف ماهيات المعاني. لما كانت الماهيات الواقعة بدل الوجودات الخارجية، لما كانت الوجودات الخارجية واجبة بالذات وواجبة بالغير، والواجب بالغير تارة جوهر وتارة رابط أي من العوارض التي لا تكون في الخارج إلا بغيرها وهي الجواهر، وتارة رابط يعني معنى حرف من ذاك. فلما كانت الحقائق الخارجية بمراتبها قوة وضعفا كان الإنسان الممكن لا يتمكن لأنه محدود أن يتصور الحق سبحانه وتعالى، لا لقصور في الحق والواجب بل لقصور في اللاحظ وهو الإنسان الممكن، لا يتمكن أن يحيط باللاممكن لا يتمكن أن يحيط باللامحدود. فهنا قصور في جانب المتصور وهو الإنسان لمعنى من المعاني لحقيقة من الحقائق الوجودية وهي الواجب سبحانه وتعالى، ثم نأتي إليه فنراه قادر أن يلاحظ الوجودات الجوهرية والوجودات العرضية، ثم ننظر إلى اللاحظ وهو الإنسان فنراه لا يتمكن من أن يلحظ النسب كقولك زيد قائم، هذه النسبة مدكة بين طرفيها، هنا لا لقصور في اللاحظ بل لقصور في البشر. بالنسبة إلى الحق كان لقصور في اللاحظ، بالنسبة إلى المعنى الحرفي لقصور في الملحوظ لا في اللاحظ. هل هو واقعي؟ هذا ليس اختبار معتبر، ليس المعتبر اعتبر إجلالا للحق تعالى أن لا يلحظه، هذه المسألة لا، لقصور ذاتي في عالم الإنسان لدرك أن لا نهاية. وكذلك هنا ليس اللاحظ قال أنا أجل نفسي من أن ألحظ المعنى الحرفي فأنا أكبر من هذا، وإن كان هو يلحظ لكن لأنه حقير لا ألحظه، هكذا هي المسألة؟ كلا، بل لقصور في الملحوظ. فإذا هذه واقعيات شيخنا مختلفة بحسب هوياتها، فالاختلاف على كل سجعنا نقرأ كتاب الشيخ موشلونة. فالاختلاف بين الإثم والحرف في الوضع، في الوضع الاختلاف في من؟ في الوضع، يعني أن الوضع مقيد من جهة الواضع، وإن كان الموضوع له والمستعمل فيه شيء واحد، واضح المثل؟ وإن كان الاختلاف بين الأسماء والحروف في مرحلة الموضوع له وفي مرحلة المستعمل فيه، لكن الواضع جعل المسألة مختلفة بلحاظ الواضع. قلنا هنا على فكرت الكلمة بتفسيره، إما المراد أنه اشترط أو المراد أنه لاحظ حين الوضع بطورين من الجعل والوضعية. على هذا النحو الإشكالات تكون أخف عليه. على الصورة الثانية أنه اشترط على المستعمل، وإن كان الأمر في واقعه أي خلاف ليس فيه، لكن أنا أحب أن أشترط عليك أنت أيها المستعمل أن لا تستعمل من إلا في مواضع الآلية، وأن لا تستعمل بالابتداء إلا في مواضع الاستقلالية، نقول له من هو حتى يشترط من هذه الشرامة؟ ولو اشترط هل أن اشتراطه يوجب مخالفة الواضع أو يوجب فسادا في المعاني والكلمات؟ واضحة؟ نهاية الأمر يجب أن تكون مخالفة للواضع وتعديا على كرامة الواضع، أما أنه يوجب الغلطية في الاستعمال فكلا. الاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون عن الاختلاف في الوضع، ففسرنا الاختلاف في الوضع اختلاف في الوضع، يعني اختلاف في الوضع بلحاظ مرتبة الاستعمال، هذا احتمال. اختلاف بالوضع كما قال البعض تصحيحا لمطلب الآخر، اختلاف في الوضع يعني أن الوضع مختلف في طوره وواقعه، واضح مثلا، يعني أن الوضع لاحظه بطورين المستعمل الواضع، فلاحظ طورا من الوضع آليا ولاحظ طورا من الوضع استقلاليا لتتم به الأغراض، لأنه في الواقع الحقائق والمعاني على نحوين، فلا يتم الغرض إلا بوضع بلحاظ وطور خاص يبين الحقائق الآلية ويبين الحقائق الاستقلالية. هنا المسألة تكون أخف على الآخر، يكون بل الاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا، هذا الاختلاف في الوضع لعدم جواز الاختلاف في الواقع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما او احدهما الاسماء والحروف. لا يجوز استعمال الاسماء لاختلاف في جهه الواقع في محل الحروف، ولا الحروف في محل الاسماء لاختلاف في جواز، موجبا لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الاخر في موطن الاخر، وان اتفق الاسماء والحروف فيما له الواقع، يعني فيما له الوضع، يعني ولو اتفقا في مرتبة الموضوع له واتفقا في مرتبة المستعمل فيه فكانا بشكل واحد تماما مترادفين لا خلاف بينهما. بل وإن اتفقا فيما له الوضع، وإن اتفقا فيما له الوضع أي المعنى فيهما واحد، لكن طور الاستعمال اختلف، فكان الاستعمال تارة بطور آلي وتارة بطور استقلالي، لا بمعنى أنه افترط على المستعمل أن لا يستعمل هذا مكان هذا، حتى تكون المسألة بالنسبة أخف إحسانا على الآخر. وقد عرفت بما لا مزيد عليه، يعني وقد كررنا هذا المطلب، لأن كل إنسان إذا كان من اعتقاده أنه جاء بمطلب جديد يريد تأكيدا له في الأذهان أن يكرره في كل آونة وأخرى. ولذا يقول المصنف وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته أبداً. نحو إرادة المعنى لمستعمله في مرتبة متأخرة هذه، نحو إرادة المعنى أن نحو لحاظ المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته، من خصوصيات أصل المعنى. لحاظ المعنى متأخر عن المعنى، لا بد من معنى ولفظ وضعه الواضع لذلك المعنى، فتم المعنى بلفظه وبوضعه، فكان عاما أو خاصا، فكان وضع عام وموضوع له عام، وضع عام وموضوع له خاص، وضع خاص وموضوع له خاص، هذا تم انتهى. لحاظ المعنى عندي أنا المستعمل الذي جئت في مرتبة متأخرة أيجوز أن يكون مقيدا للمعنى في مرتبته المتقدمة؟ قلنا المتأخر لا يقيد المتقدم، وإلا لكان باطلا. واضح؟ فإذا شو يقول لحاظة ولحاظي أنا، هذه في مرتبة متأخرة لهم متأخرة، لحاظي ولحاظك أنت، هذه في مرتبة متأخرة، وإذا كانت في مرتبة متأخرة وقد تم الوضع بلحاظه وبكل شؤونه في مرتبة سابقة، فلما تم الوضع في مرتبة سابقة بكل واقعه وبكل شؤونه، لحاظي أنا المتأخر لا يوجب الجزئية، أنا لحاظ متأخر، لحاظي أنا متأخر، الكلية تمت بوضع عام والموضوع له عام، بل حتى ليس في مرحلة المستعمل فيه لكي يكون وضعا عاما وموضوع له خاص، لا أصلا ما فيه شيء، مرحلة الاستعمال متأخرة عن مرحلة الموضوع له وعن مرحلة المستعمل فيه، فهي بعد الوضع وبعد الموضوع له وبعد المستعمل فيه، جاءت في المرتبة الرابعة، مسألة الاستعمال جاءت في المرتبة الرابعة، وإذا كانت في المرتبة الرابعة كانت متأخرة. الشيء المتأخر الذي حصل في زماني أنا بعد وضع الواقع بآلاف السنين، كيف يطيب المعنى فيجعله جزئيا فيصير المعنى لوضع لاستعمال المستعمل جزئيا بعد كونه تم بمراحله وبواقعه الوضعي وبواقعه الكذائي في مراحل متقدمة؟ المتأثرون وهو مرحلة الاستعمال لا تكون مسببة بالجزئية صاحبة، لكن هذا كل بناء على نظر الكوفي، كل بناء على نظر الآخوند رحمه الله. لما كان يرى الآخوند على أن المسألة ليست من شؤون الوضع بمراتبه كلها، وأن الجزئية من شؤون استعمال المستعملين من طور الاستعمال، لما كان يرى هذا قال بهذه المقالة أن المتأخرة وهو لحاظ المستعمل، كلمة من هذا لحاظ المستعمل، كلمة من حينما قال سرت من البصرة إلى الكوفة، هذا مو لحاظ المستعمل بناء على نظر الآخوند. لما كان هذا لحاظ المستعمل، هذا صحيح جزئية من أصبحت جزئية لابتداء خاص، ولو سرت من البصرة إلى الكوفة. لكن أسألك الآخوند يقول هذا لحاظ حصل في مرتبة الاستعمال، ولما كان في مرتبة الاستعمال يعني في مرتبة الاستعمال أصبحت كلمة من جزئية. هذا القيد والجزئية في مرتبة الاستعمال كيف تقيد ما هو سابق عليها وتم وانتهى، وهي مرتبة المستعمل فيه أو مرتبة الموضوع له؟ فإذا الوضع عام والموضوع له عام ولا تقييد. ولو قلنا بأن المتأخرة يقيد الوجودات المتقدمة عليه لكانت متقيدة به وشلولة، فصار دورا لا يتوقف على هذا المتأخر وهذا المتأخر وهذا المتأخر وهو يهو لحاظ المستعمل. لو كان يقيد المتقدم لحاظ المستعمل يحتاج إلى وضع لمسه، يحتاج إلى وضع ويحتاج أن يلحظ ذلك الوضع لمعناه الخاص وتلوله. فلولا وجود وضع وموضوع له ومستعمل فيه لما تمكن اللاحظ المتأخر المستعمل أن يلحظه. فإذا ذاك صار متوقف علينا على لحاظ المستعمل الجزئية، ولحاظ المستعمل الجزئية ما كانت لتكون لولا الوضع المتقدم بما له من الموضوع له والمستعمل فيه. فتوقف المتقدم بمرتبة الوضعي ومرتبة الموضوع له والمستعمل فيه على من توقف؟ على استعمال المستعملين. وما كان استعمال المستعملين ليتحقق لولا وضع تحقق ومعنى تحقق. فإذا هذا توقف على ذاك وهذا توقف على ذاك وهذا أمر لا يكون. فإذا نقول على أن هذه الجزئية التي تصورتها وتوهمتها أيها الإنسان إنما نشأت في مرتبة لا ربط لها بالوضع، وهي من شؤون وأطوار الاستعمال، من شؤون الوضع في مرتبة الاستعمال، وهذا لا يقل بكلية وبعموم المعنى. فتبقى الحروف وملحقاتها موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام. زين، عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى، مو أنا أريد المعنى، أنا شو جاي أريد أن أتوجه، أنا المستعمل كن أكو معنى حتى أريده، أنا المستعمل كن أكو معنى من المعاني حتى أريد ذلك المعنى. إن نحو إرادة المعنى من المستعمل لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته، أي لا يمكن أن يكون من مقوماتي ومن شؤون ما هو في المرتبة السابقة وهو مرتبة الوضع والمستعمل والموضوع له والمستعمل فيه. لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته، أي من خصوصيات ذات المعنى وجوهر المعنى. لا، ذات المعنى وجوهر المعنى وهوية المعنى رجعت إلى من؟ إلى وضع الواضعين في مرتبة سابقة، فلا تكون المتأخرات مقومة للمتقدمات. ومن مقوماته واضح لا يتقوم به فيجعله جزئيا، لا يتقوم بلحاظ وإرادة المستعمل حتى يكون جزئيا لهذه الإرادة ولهذه الجهة الخاصة. ثم لا يبعد أرجو، ثم جاء المصنف من بعد ما حقق هذه المقدمة ليقول كما وأنه ليس هناك بين الأسماء والحروف اختلاف جوهري في واقع الأسماء والحروف، وإنما كان الاختلاف من أطواري ومن ملاحظاتي المستعمل. كذلك نقول ليس بين الإنشاء والخبر أي اختلاف، لا في مرحلة الوضع ولا في مرحلة الموضوع له ولا في مرحلة المستعمل. في الأسماء الإنشاءات كالإخبارات، فأنت تقول بعتك الدار إنشاء وأخبارا بمعنى، لكن في مرحلة إرادة المتكلم قد يتكلم بجملة ويريد الحكاية عما وقع عنه. فأقول لك شيخنا جنابة، جئت إلى قوم قبل 10 سنوات فأنا بعت داري، هذا خبر لم خبر؟ هذا حكاية. فهنا في مرتبة الاستعمال أنا أردت كيفية من الكلام، فقصدت من بعت داري إخبارا لا إيجادا وتحقيقا، فكانت الجملة خبرية. ونفس الجملة بنفسها لما حفت بطور الاستعمال للمستعمل، فقلت لك بعتك داري بأي إرادة؟ بإرادة إنشائية إيجادية، صار هناك إنشاء وإيجادا وتحقيقا، وكان هناك حكاية عن بيع سابق قبل 10 سنوات. واضح المثل؟ سيقول المصنف إذن كما وأن الأسماء والحروف ليس بينهما اختلاف جوهري في مراتب الوضع كلها، كذلك الإنشاء والإخبار ليس بينه اختلاف الإنشاء أي الإخبار في كل واقع، وإنما نشأ الاختلاف من قبل تطور الاستعمال في مرتبة استعمال المستعملين لما اختلفت الإرادة، فكتكلم المتكلم بقصد الحكاية عن واقع حدث قبل 10 سنوات من بيع داره، وبين أمر آخر أراد به إحداث شيء للحكاية عن حدث سابق، فقال بعتك داري لا بقصد وإرادة الإخبار عن بيع وقع، بل بقصد إنشاء وإحداث بيع. يدعي المحقق الآثون رحمه الله أن بعت داري أو بعتك داري شيء واحد، هو بنفسه هذا الشيء الواحد إنشاء وإخبارا لا خلاف فيه، فإذا الإنشاء عين الإخبار. لكن لما كان المستعمل تارة يريد بكلمة بعتك داري حكاية كان إخبارا، وتارة يريد إحداث أمر كان إنشاء. صحيح العبارة؟ لكن صحيح لو صحيح نوصل إن شاء الله. ثم شيخنا أبو الشيخ يدعي على أن الإنشاء والإخبار شيء واحد تماما، معنى مترادفات تماما، لكن يرجع إلى المستعمل في مرحلة وطور الاستعمال، إن قصد إنشاء، إن قصد إحداثا كان إنشاء، وإن قصد حكاية كان إخبار. نكمل العبارة. ثم لا يبغض أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني أيضا من شؤون وأطوار الاستعمال، لا من اختلاف راجع إلى مرتبة المستعمل فيه أو الموضوع له، فيكون الخبر موضوعا من قبل الواضع ليستعمل في مرتبة استعمال المستعملين في حكاية ثبوت معناه في موطنه. إذا أردت أن تثبت معنى حدث وتحقق في موطنه قلت باعتداري، وحدث فقصدت من باعتداري حكاية أمر تحقق في موطنه في الزمن الماضي. والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته، والإنشاء ليستعمل أي اللفظ لا للحكاية بل لمن في قصد تحققه، يعني في قصد إحداث الشيء، في في فصل إيجاد الشيء ليكون حدثا ويكون إنشاء وثبوته. وإن اتفقا أي الإنشاء والإخبار، وإن اتفقا أي الخبر والإنشاء فيما استعمل فيه، يعني كل واحد منهما استعمل فيما في البيع، كل واحد منهما استعمل في البيع، لا بعت كذلك، بعت كدار الإنشائية وبعت كدار الإخبارية، وين صارت؟ في مسألة البيع، مسألة البيع في كل منهما كانت بمعنى واحد، لكن أحدهما في مقام الاستعمال أريد منه شنو؟ الحكاية، والثاني في مقام الاستعمال أريد منه الإحداث، الإيجاد وهو الإنشاء. فتأمل كأن المطلب دقيق، لعله لا تتوجه إليه، فلا تتمكن أن تميزه بالمرتبة الأولية من تصورك بين مواطن وضع الواضعين، وهي الوضع والموضوع له والمستعمل فيه، وبين مواطن استعمال المستعملين الراجع لطور الاستعمال أو الراجع لاشتراط الواضع. فعليك أن تتأمل شيء واحد على حسب كلامه، هلا تتحدث على حسب كلامه. لا سيدنا، كلمات التأمل كما وجدتموها في المكاتب وغير المكاتب، إذا قيل تأمل يعني نقض ما تقدم، كارتن هكذا يراجع عند ملولة. فكثير من التأملات يأتي الشيخ الأنصاري يبني قاعدة يتمها ثم يقول تتأمل، فتفسر بمن؟ بأنها ضربة لما تقدم. وفي بعض الأحيان يقولون فتأمل تأييد وتدقيق وتعميق للمطلب هنا من هذا الباب. ثم إنه قد انقدح واتضح مما حققنا أنه يمكن أن يقال أن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارات والضمائر أيضا عام، يعني ملحقات الحروف، وإن تشخص مثل اسم الإشارات وأسماء الضمائر إنما نشأ وحدث وحصل من قبل طور استعمالها عند المستعملين جعلها مختلفة. واضح؟ فإذا يحقق أنه يمكن أن يقال أن المستعمل فيه واحد. واضح؟ والاختلاف هو نشأ من قبل طور استعمالها عند المستعملين، حيث هاي مرتبة من؟ حيث تعليل لكونها من أطوار استعمال المستعملين، من شؤون المستعملين، حيث أن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معاني أكثر. هذا كلمة هذا لاحظ اللاحظون، لاحظ الواضعون الإشارة إلى كل مفرد مذكر مجلولة أي عام. فإذا وضع كلمة هذا لمعنى من المعاني وهو عام أيضا، مجلولة وهو عام أيضا، فقال هذا لكل مفرد مذكر. هذا ليس قيدا ولا تخصيصا ولا جزئية لهذه الكلمة، لا في مرحلة الموضوع له ولا في مرتبة المستعمل فيه. لكنك أنت أيها المستعمل نبهك الواقع على أني وضعت هذه الكلمة في موطن تكون مقيدة بقيود جزئية خاصة، فليست في موطن استعمالك هي للمفرد المذكر، بل إنما هي للمفرد المذكر الخاص الشخصي المتعين الخاص. حينما تقول هذا رجل، فهذا رجل منك قيدت الكلمة. واضح العبارة؟ فهذا رجل منك أيها المستعمل قيدت الكلمة، فصارت الكلمة خاصة لا لأنها جزئية في مواطن الوضع، بل لأنها بحسب معرفة الواضع أن هذه الكلمة في موطن استعمالها لا يمكن استعمالها إلا مقيدة بقيود خاصة كتشخص فردي لإنسان هو زيد، فتقول هذا زيد، ولا تمثلك أن تقول هذا زيد وتقصد الطبيعة الإنسانية أو الطبيعة الرجال. فهذا وين صار إذن من شؤون من يقول شيء استعمال، وإن تشخصه وإن تشخص مثل هذا الضمير كذلك هو وضعها الأرض توجه هو لاحظ اللاحظ لاحظ الواضع مفردا مذكرا عاما وهو الرجل ولولا ووضع الكلمة لمن ووضع الكلمة لتلك الطبيعة السارية في أفرادها ما جعل هو لفرد خاص وإلا لتقيدت به. فإذا جعل لاحظ معنى عاما وهو الرجل ووضع كلمة هو علما للرجل للمفرد المذكر في الضمير أيضا، لكنه قال لك وقيدك في طور الاستعمال بأنك إذا أردت أن تستعمل عليك أن تلتفت أن هو لا تكون سارية في الطبيعة بل إنما يقصد بها فرد خاص معين. واضح العبارة؟ بلي وإن تشخصه إنما نشأ من قبل الثلاثة كرينها، حيث أن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، يعني شنو لمعانيها؟ يعني بمعانيها بما هي عامة، هذا لكل مفرد مذكر هو لكل مفرد مذكر. وكذا بعض الضمائر وكذا بعض الضمائر من هذا الباب أسماء الإشارة مثل من؟ مثل هذا، حينما لاحظ الواضع هذا ما لاحظ زيد، لاحظ من؟ لاحظ طبيعة وهي الطبيعة العامة لكل مفرد مذكر، فجعلها ليشار بها علما لمعانيها العامة، فالوضع عام والموضوع له عام واستعملت في معنى عام. لكن شيخنا أين حصلت الخصوصية؟ حينما أقول هذا الرجل، هذا الرجل موطن استعمال، هذا قيد الكلمة فجعلها خاصة، يقول الشيخ بل حيث أن كذا كذا لشار بها لمن وكذا بعض الضمائر هم من باب من؟ من هذا الباب. وبعضها يعني وكذا بعض الضمائر ليشار بها أو لي تكون كذا مثل له، يعني مثل ذكني احنا قلنا هذا وهي مثل هي مو بس هي مسألة ارتبطت فقط وقفت بهذا، يعني هذا مثال للإشارة وهو مثال لمن؟ للضمائر. أحسنتم. ولذا قال وكذا بعض الضمائر وبعضها ليخاطب بها المعنى والإشارة مثل من؟ مثل تقول في زيد، تقول هو زيد هو كذا، أمثال هذه الأمور. وبعضها ليخاطب بها المعنى وبعضها ليخاطب بها ذلك المعنى العام، ويعني وبعض الضمائر غائبة وبعضها للخطاب. بعبارة ثانية بعض الضمائر غائبة وبعض الضمائر ليخاطب بها المعنى، يعني ضمائر الخطاب أنت مو هو نوبة، هو ضمائر غائبة مو لنا ونوبة ليخاطب بها المعنى، يعني أريد خطابا بمعاني معينة أن هي عامة. أنت ما جعلت لزي لأنت المخاطب فعلا لي أحسنتم، جعلت بطبيعة المخاطبين بما كلمة أن تجعلت لمطلق المخاطبين إذا كانوا رجال مفردين لنحو الإفراد، لكن عند استعمال شخصيتنا أنت فتقيدت فصار الشخصية، هذا تشخصها جاء من قبل الاستعمال. بل وبعض هذه خاطب بها المعنى والإشارة والتخاطب، ردد على المعنى الأول، ومواطن الإشارة مثل من؟ حينما تشير إلى زيد الخاص فتقول هذا، والتخاطب مع زيد فتقول أنت، يستدعيان التشخص. صار الاستدعاء للتشخص وين؟ ما نربط في مواضع الوضع أبدا، في مواطن الاستعمال، كما لا يخفى المسألة واضحة لمن دقق فيها. فدعوة أن المستعمل فيه الآن يا دعوة نفس الشيخ بروح اللي يسوي دعوة ما هي مجازفة، أي لعلك تتوهم أن الدعوة دعاوى غير صحيحة وفي غير محلها، لا دعاوى الدعوة التي ادعيتها دعوة في محلها. فدعوة أن المستعمل فيه في مثل هذا في مثل اسم الإشارة وهو الضمير الغائب وإياك ضمير المخاطب إنما هو المفرد المذكر. ما أنا قلت مفرد مذكر يعني شو مفرد مذكر؟ يعني إنما هو وقت عام وموضوع له عام. شو شغلة؟ يعني في طبيعة المفرد المذكر طبيعة المفرد المذكر خاصة؟ لا عام. فإذا تدعوا أن مثل هذا للمفرد المذكر بما هو هو أي أن الوضع من الوضع العام والموضوع له عام بلي وإياك إنما هو المفرد المذكر. في المراد من المفرد المذكر يعني أن الوضع عام والموضوع له عام. وتشخصه وتشخص المفرد المذكر وتشخصه وتشخص المفرد المذكر مثل هذا وهو وإياك إنما جاء من قبل الإشارة يعني من قبل إشارة المستعمل حينما أشار إلى فرد خاص تقيدت لا مفهوم الإشارة مفهوم الإشارة عام للطبيعة بلي إنما جاء من قبل الإشارة أو جاء من قبل التخاطب والإشارة والتخاطب إنما نشأ من الاستعمال من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ يعني هذه الألفاظ لما استعملها المستعملون في خطابات خاصة مع أفراد معينين صارت في مرحلة الوضع متشففة صارت في موطن الاستعمال عفوا متشففة بلي لا يكون والتخاطب بهذه الألفاظ إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ يا ألفاظ مثل يا ألفاظ هو هذا إياك اللي تقدمت توها بهذه الألفاظ إليه إلى ذاك المفرد المذكر العام إليه إلى ذاك المفرد المذكر إلى ذاك المفرد المذكر العام واضح مثلا إنما التخاطب بهذه الألفاظ إليه إلى تلك الطبيعة المفردة المذكرة أحسن فإن الإشارة يا إشارة مثل هو مثل هذا مثلا فإن الإشارة مثل هذا أو التخاطب مثل إياك لا يكاد يكون إلا إلى الشخص يصير تقول هذا وتقصد الطبيعة بما هي طبيعة كل عاقل وتقول هذا يعني يشير إلى فرد معين فهذا في مرحلة اللحاظ والتصور كان طبيعة لكن في مرحلة الاستعمال كان تشخصا خاصا واضح العبارة أرجو التوجه فإن الإشارة أو التخاطب لا يكون إلا إلى الشخص يعني شنو إلا إلى الشخص يعني إلا إلى شخص معين وفرد ومصداق جزئي منا مش أتلعب أو معه يعني أو مع مخاطب خاص واضح مثلا او معه الى الشخص الى الشخص المعين او مع الشخص وهو لو تخاطب شخصا مع شخص او معه يعني في مورد التخاطب مع الشخص يعني عند التخاطب يعني ضمائر الخطاب ارجو التوجه فدعوة وخبرها غير مجازفة مو كلام هذا الانسان قاعد يتكلم به تشهيات لا مو مجازفة المجازفة الكلام بلا برهان الكلام بلا دليل مصادرات ما هو فتلخص مما حققناه وانتهى الوقت فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.